الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال فصلا في إحياء الموات: ربنا تبارك وتعالى سن لنا في شريعتنا الإسلامية دائما أن نكون من الذين يعمرون هذه الأرض لا من الذين يخربونها، وطلب من المسلمين دائما أن يكون الواحد منهم فعالا للخير، فيحول الأرض الميتة إلى أرض فيها من الزراعة والعمارة والأوقاف إلى غير ذلك من الأمور التي فيها الخير للناس جميعا. وكيف أن الإنسان ربما يبذل ما بوسعه من أجل أن يبث الحياة في إنسان معين، طبعا الحياة من الله عز وجل، ونعني فيها الاستمرار في الحياة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك كان اللقيط مثلا وهو ابن الزنا أحيانا يجب على الناس أن يأخذوه، على بعضهم فرض كفاية أن يأخذوه وأن يربوه وأن يطعموه حتى يصبح قادرا على التكسب بنفسه. وهذا الأمر هذا من الواجبات الإسلامية. لذلك لما كانت الأرض أيضا إحياؤها يكون بالعمارة بالزراعة، كذلك سن الإسلام لنا هذا الأمر. ولذلك إذا وجدنا أرضا ميتة، وأن الأراضي التي تكون في الدنيا إما أن تكون مملوكة وإما أن تكون غير مملوكة، والمملوكة إما أن تكون معمورة وإما أن تكون خربة. البحث الآن في الأراضي التي لا تملك، يعني ليس لها مالك أبدا، سواء كانت قريبة هذه الأراضي من الأراضي التي هي مملوكة أو كانت بعيدة. ولكن الأمر لا يعني أن الإنسان فقط يأخذ هذه الأرض فيقول صارت هذه الأرض لي، وإنما لا تكون هذه الأرض له إلا بإعمارها، وسنرى التفصيل في ذلك. يعني ربما بعض الدول الآن يقال فيها أن كل شيء مملوك لأصحابه والباقي مملوك للدولة، هكذا ملك الدولة شيء اعتباري. فلو ذهبت إلى الصحراء الآن فأعمرتها وجعلت فيها بستانا، ولو لم تكن أنت مالكا لجزء من هذه الأرض، فلا أحد في أي دولة من الدول يمنعك حتى الآن أن تفعل ذلك الأمر وأن تفعل الخير وأن تجعل من الصحراء بستانا تستطيع أن تنتفع به وينتفع به الآخرون. قال وهو يعني إحياء الموات بفتح الميم والواو، موات، نعم، الأرض التي لا مالك لها، نعم. قال الرافعي: قاله ولا ينتفع بها أحد. قاله الرافعي يعني في تعريفها الموات: الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وقاله الماوردي هو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد. ما معنى لم يكن عامرا؟ أي لو كان عامرا قبل الآن وكان فيه بيت للسكنى أو حمام مثلا، أو كان فيه بستان وخرب يبس ذلك البستان إلى غير ذلك، فلا نقول هنا إحياء الموات لأنها مملوكة للغير، ونحن نحافظ على ملك الغير كما نحافظ على ملكنا تماما، ولا يجوز الاعتداء على أي ملك على الإطلاق. هنالك حريم للمعمور ولو لم يكن ملكا لأحد. مثلا عندما نخرج من باب المسجد هنا حول المسجد طرق، هذه الطرق في الواقع هي تعتبر حريما للمسجد. ما معنى الحريم؟ حما يعني للمسجد، سبب طرق للدخول إلى المسجد. هذه وإن لم تكن هي من ضمن المسجد ولا تسمى وقفة، لكن لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، لا يجوز لأحد أبدا أن يعتدي عليها ولا أن يأخذ منها شيئا. فأمام كل بيت يوجد طريق، لا يمكن أن يأتي واحد أمام دكانك فيقول هذا ملك عام أنا أريد أن أبني هنا، أنا من أين أدخل ومن أين أخرج وكيف أصل إلى دكاني؟ هذا لا يجوز. لذلك ترى كلما أراد إنسان أن يعمر بيتا ويشتري قطعة من الأرض فإنه يرجع من هذه القطعة إلى الوراء قليلا بالاتفاق وبحسب الوسائل المعروفة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيف تكون الوسائل المعروفة سواء سنتها قوانين أو لم تسنها قوانين؟ فكل واحد يترك مجالا للطريق من أجل أن يمر فيه. فترى لو اشتريت قطعة أرض فأنت عندما تبدأ بإعمار تترك لها حريما من أجل الوصول إليها ومن أجل أن يصل غيرك أيضا إلى الأرض التي تليها، فهذا يسمى حريم للأرض. حريم الأرض كالأرض تماما، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. الأصل فيه خبر، أخبار كخبر، كخبر من عمر أيضا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. من عمر أيضا، يقال من عمر هذا الأصل أي من العمارة من عمر أرضا، وتستطيع أن تقول من عمر أيضا أرضا أي من التعمير. على كل حال أيا كان معناه أنك تأتي إلى الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فتبني بها، وعند ذلك أو تزرعها، كل كما سيأتي معنا على حسبه، رواه الإمام البخاري. إحياء الموات جائز. هل الأرض هي ملك لمن؟ ملك لله، ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ردها على أمته. يعني هذه الأشياء التي ندخل فيها الآن في هذه المسألة. نعم. وإحياء الموات جائز. لا نقول على الناس يجب عليكم أن تخرجوا إلى الصحراء فيبني لكل واحد، يبني كل واحد منكم بستانا أو بيتا أو عقارا أو مسجدا، لا، هذا جائز. من ذهب، من أراد أن يذهب فليفعل ذلك، بل هو مستحب يعني مسنون من أجل إعمارة الأرض، كما ذكره المهذب ووافقه عليه النووي بحديث من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو صدق. يعني عندما يعمر الإنسان أرضا معينة فالله سبحانه وتعالى يثيبه عليها. هل كل إنسان لو أراد أن يفكر في نفسه فقط فالحياة تنقطع؟ هل لو كان أي واحد غني مثلا أنظر إلى نفسه، الآن أنا معي مبلغ من المال بس ما أدش بعيش الإنسان فترة الغالبة، بعد ذلك يقول أنا أقف عن العمل؟ لا، العمل فيه، العمل مسنون ومأجور، وأن يقضي الإنسان فيه حوائج الناس فهذا مما فيه الخير وفيه البركة. كذلك أحياء الموات جائز بل هو مستحب، فإنه إذا أحيا أرضا معينة فإنه مثلا لو كانت هنالك زراعة فسيقدم الخير للناس وستأكل منها الطيور وتأكل منها الناس، ولو أخذ من ذلك مالا فإن في هذا العمل الطيب المبارك ولو أخذ مالا فهو يفعل الصدقة. الصدقة أنه حول الأرض الخريبة إلى أرض معمورة وأرض فيها الرزق. نعم. أقل الدرجات إذا لم يكن فيها شيء ستكون فيها الزكاة لله تبارك وتعالى، إذا كانت من الأراضي التي تنتج شيء. قال رواه النسائي وغيره. وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي وهو ما لم يعمر قط، أصلي أي هذه الأرض منذ أن خلقها الله عز وجل إلى يوم إعمارها لم تكن لأحد، هذا أصلي، وهو ما لم يعمر قط وطارئ، وهو ما خرب بعد عمارته. فإذا خرب بعد عمارته فما الحكم فيه؟ أيضا سيأتي التفصيل بذلك، ونعني بذلك هل هي باقية على ملك أحد؟ إذا لم تكن باقية على ملك أحد، إذا كانت باقية فهي كاللقطة، وإنما تكون على الأقل الآن مع السلطان. لمن هذه الأرض؟ وأصحابها من كانوا؟ فهل كانوا من الكفار القدامى الذين انطوت بهم الدنيا؟ نعم. أم هي لأحد المسلمين فهي لورثتهم؟ لا بد من التفكير في ذلك الأمر قبل إعمار هذه الأرض. وقال الزركشي: بقاع الأرض إما مملوكة، أي يملكها الإنسان، كل إنسان يملك قطعة من الأرض إما بالملك المباشر أو بالإحياء أو بالإرث، أو محبوسة. ما معنى محبوسة؟ مر معنا وزارة الأحباس، قلنا مديرية الأحباس. ما معنى محبوسة؟ موقوفة، يعني وقفها الناس، وقف وحبس، يعني فتكون موقوفة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، كأحيانا تكون محبوسة وقف ذري على أسرة معينة، وأحيانا تكون موقوفة لله عز وجل، كمن وقف قطعة كهذه المسجد مثلا، وقف هذه الأرض وبعد أن وقفها جزاه الله خيرا، أو أي مسجد معين، هذه القطعة صارت للمسلمين بما فيها الواقف الذي وقفها، فهو عندما يدخل إليها لا يدخل إليها بملكه، وإنما يدخل إليها بأنها مسجد من مساجد المسلمين. وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة، منفكة، ما هذه الأرض ليست ملكا لأحد، لا عام ولا خاص، لا عام ولا خاص. يعني ما معنى عام وما معنى خاص؟ خاص يملكها زيد من الناس، ما تخلفها لورثته. عام اقتطع السلطان قطعة من الأرض، كما يقتطع الأفراد، يقتطع من؟ الدولة تقتطع. فكان مثلا لنفترض أحد الخلفاء الراشدين اقتطع قطعة من الأرض من المواد، وبعد ذلك جعل فيها إبل الصدقة، إبل الصدقة، فهذه القطعة التي فيها إبل الصدقة صارت ملكا عاما. من الذي يديرها؟ يديرها السلطان، فلا يجوز لأحد من الناس أن يعتدي عليها. وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأمثاله من الخلفاء الراشدين كانوا يبينون للذي يتولى هذه الأرض العامة مثلا كإبل الصدقة، يقول يعني إذا أتت إليها مثلا إبل عثمان بن عفان فردها، إياك أن تجعل هذه الإبل تأكل منها، ولكن إذا جاءت إبل الفقراء فاتركهم ليأكلوا منها. ما هو الفرق ما بين سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ كان ينظر هذا رجل غني يستطيع أن يشتري طعاما لإبله، ولكن هذا الفقير الآن مكتفي بواحدة باثنتين بناقة بناقتين يكتفي ويأكل منها. إذا منعناه من الأكل بده يجي مد إيده للسلطان آخر السنة يقول أنا فقير أعطيني، لكن هلا خليه يتحسن حاله، ما بدنا إحنا نسوء بحاله تماما. فكان له موقف جميل على بعض البعض، فإذا كان أحدنا غنيا فرد عنه هذه الأرض، لا تدخلها إبل الأغنياء، أما إبل الفقراء ونوق الفقراء وأغنام الفقراء تدخل وتأكل أيضا من هذه الأماكن التي هي معدة لمن؟ للسلطان، أي لأموال الصدقة وما شاكل ذلك. قال: وهي منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة، وهي الموات، وإنما يملك المحيي ما أحياه بشرطين. إذن هذا الذي يعمر الأرض كأنه أوجد فيها الحياة، هو ما الله الذي يوجد الحياة، لكنه كان سببا، يعني عندما حفر بئرا مثلا فيها جر لها ماء، قلب تربتها، زرع فيها، فكأنه انظر إلى هذه اللغة، كأنه أوجد فيها الحياة، كما قال ربنا عز وجل: ومن أحياها، لأنك لو تركت ذلك اللقيط فإنه سيموت، فاستمراره في الحياة كأنه نسب الحياة إليه. طبعا المحيي حقيقة هذا مجازا، من هو؟ الله تبارك وتعالى. لكن سميت إحياء الموات للأرض تشبيها بإحياء الإنسان بشرطين: الأول أن يكون المحيي مسلما. طبعا إذا كان بالبلد الإسلامية، إذا كان الحاكم مسلما والبلد مسلمة، فالمحيي يجب أن يكون مسلما، لأن الإحياء زيادة ملك وزيادة علو وزيادة رفعة وزيادة قدرة وزيادة قوة، ونحن لا نسمح للكافر أن يأخذ كل هذا. ولذلك هذا ليس تحجيرا عليه، وإنما هذا الأمر ترغيبا له في الإسلام في كل شيء. لو نظرت إلى أهل الذمة ومعاملته ومعاملة الكفرة في البلد الإسلامي، لا نقصد الكافر بشخصه، وإنما نضيق عليه لمصلحته من أجل أن يعلم لماذا يعامل بهذه المعاملة حتى يدخل في دين الله عز وجل. هذا هو الأهم في هذا الباب. قال: ولو غير مكلف، يعني لو ذهب إنسان دون سن البلوغ وفعل ذلك الأمر، هل يصح ذلك؟ نعم، إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام. هنالك بلاد يعني بناها المسلمون، وهنالك بلاد خرج منها الإسلام، مثلا مكة المدينة، نرى أن المسلمين هم الذين خرجوا، كانوا أهلها بداية وهم الذين كانوا فيها. ولكن عندما فتحت البلاد نرى أن البصرة مثلا، نسأل الله أن يفرج عنها وأن يزيل كربتها وأن يعيد الإسلام إليها وأن ينصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، وأن يعيدهم ويردهم إلى دينهم ردا جميلا. والله لا نصر إلا بالعودة إلى دين الله عز وجل. فهذه الأراضي التي مثلا كانت في البصرة، أول من بناها من؟ أمير المؤمنين أمر فيها سيدنا عمر رضي الله عنه، فأمر مثلا افتح الطريق، عين لهم 40 ذراعا، ابني مسجد إلى جواره بيت أمير المؤمنين، بعد ذلك يعني بيت الأمير، حتى لا يكون له عذر في التخلف عن صلاة الجماعة ولا في قضاء حوائج المسلمين. ثم شق منه السكك، علمهم، عمل هندسة للمدينة سيدنا عمر. هذا الإنسان الذي خرج في مكة المكرمة مهاجرا ينظر إلى مكان لم يصل إليه، فبعد ذلك يقرر كيف تكون البلد. شارع عام كبير فيه على أول الأشياء يبنى المسجد، كما فعل صلى الله عليه وسلم في المدينة، دار الخلافة بعدها، السكك، أي يتفرع عنه سكك هذا الشارع، السكة يجب أن يكون عرضها كذا طولها كذا، وهكذا كان سيدنا عمر يبحث لهم في ذلك الأمر. هذه مما بناها المسلمون. هنالك أشياء دخلوها صلحا، هنالك أشياء دخلوها عنوة وحربا، يعني كل شيء، أشياء غنموها غنيمة، نعم، هذه كلها تسمى الآن بلاد المسلمين، وهي أن يكون المحيي مسلما ولو غير مكلف إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام، ولو بحرم أذن فيه الإمام أم لا. يعني إذا لم يتعلق به حظ يجوز إحياء الموات أم لا؟ يجوز، بخلاف الكافر وإن أذن فيه الإمام. يعني الكافر لو أذن له الإمام في يوم من الأيام أن يبني مساواة بالرجل المسلم، لا يحق له أن يبني في إحياء الموات، لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا. وقال السبكي عن الجوري، نعم بضم الجيم، من أصحابنا: إن موات الأرض كانت ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم، من ملكه إياها؟ ربنا عز وجل، ثم رده على أمته، نعم صلى الله عليه وسلم. الخمس الذي كان يأخذه من الغنائم، خمس الخمس صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه صورة، وبعد ذلك ماذا يفعل به؟ يرده على المسلمين. شوفوا الموقف الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك ضياعا وضع ضيعتين ثلاثة فلورثته، لا أخذ منها شيئا، لا في ضريبة تركات ولا في ضريبة عقارات ولا في شيء أبدا، بالعكس سأنقل ذلك المال قصرا إلى هؤلاء الورثة. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال كلاما أجمل من الكلام الأول: ومن ترك دينا فعلي قضاؤه. من ترك دينا فعلي قضاؤه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. كيف يجب على الأمة أن تتكافل الحكومة مع الشعب، لا أن يكون العكس تماما. العكس تماما الآن، ترى أنه لو كان قد دفع شيئا معينا فإنه سيدفع، يعني هذه ما يسمى هذه حقوق، هذا ظلم. وينبغي على الأمة دائما أن تنادي وحتى يزال الظلم الذي فيها البلد، وكل بلاد المسلمين اليوم فيها هذا الظلم. وينبغي البلد إذا كان فيها ظلم سيتحول ذلك الأمر إلى عدم استجابة الدعاء من قبل الله تبارك وتعالى. الظلم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم أحيانا حتى في الأسرة الواحدة، لا نعني نظاما معينا، وإنما نعني سلوكا في بلاد المسلمين قاطبة. في البلاد ترى أن بعض الشباب مثلا كيف تنتقل هذه الأرض من آل فلان إلى آل فلان، هذه أرض آبائنا فكيف ننقلها إلى أرض أصهارنا، ولذلك لا يورثون البنات، وهذا شيء حرام أيضا ولا يجوز بشكل من الأشكال. نعم. وللذمي والمستأمن الاحتطاب، هنالك أشياء عامة. الاحتطاب أن يأخذ حطبا يابسا من الصحراء، خرجت نبتة شجرة وبعد ذلك ماتت فصارت حطبا. والاحتشاش أيضا في حشيش، نزل المطر فنبت الكلى وعند هنالك حشيش، فالناس شركاء في ثلاث، صحيح؟ يعني لا نمنعه لا من ماء، ولو كان ذميا أو مستأمنا لا نمنعه من ماء ولا نمنعه من حشيش ولا نمنعه من حطب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب البطالة أبدا، ولذلك كان يبين لأن يأخذ أحدكم أحبله أو حبلة مثلا حبله، يعني فيحتطب فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه الرجل كان يعلمه كيف يأخذ أدوات، يعطيه أدوات الإنتاج، أقل أداة للإنتاج، بدك فأس، بدك حطبة، بدك حبلة، عند ذلك تذهب وتفعل جهدك وتجمع شيئا من الحطب وتبيعه لإنسان وتعيش فيه أحسن من أن تسأل الناس. مؤسف أن هناك أنظمة لا أحد يدافع عنها مع أنها موضوعة في النظام، مثلا نظام التسول. نظام التسول كبلدنا مثلا، في مدينة عن مدينة تختلف، في بلدنا الآن كثر مسألة التسول. الأصل أنه يوجد نظام يقبض على هؤلاء فيبحث عن حالهم، إن كانوا أغنياء يضربوا على أيديهم ويعاقبوا، وإن كانوا فقراء نبحث لهم عن عمل وعن رزق أو عن مولد رزق بأبنائهم. هذا العمل إذا لم تتكاتف الأمة مع بعضها حكومة وشعبا لا يمكن أن يقضى على ذلك. إذا تسول ظاهرة سيئة لا يقبلها الدين ولا تقبلها الحضارة في أي بلد من البلاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى البداية، ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان يقف سائل، لكنه أعطاه وعلمه وسائل الإنتاج. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ليس معنى ذلك أن لا نعطي السائل، لأننا إذا لم حرمناه من وسائل الإنتاج وحرمناه من العمل وحرمناه من الحقوق ومنعنا الناس امتنعوا من الزكاة والكفارات إلى غير ذلك سيكثر هؤلاء المتسولون. ماذا فعل؟ يعني ترى النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، وردوا السائل ولو بظلف شاة مهرة، ولو بظلف شاة. يعني هذا أنت افعل ما بوسعك أن تفعله، طبعا بشرط ألا يكون ذلك كما قلت مدعاة لكثرة التسول وامتهان هذا الأمر، لأن السائل ما طلب إلا عن حاجة غالبا قبل أن يمتهن ذلك الأمر. يعني النظام، الدولة، الأمة الإسلامية يجب أن تمنع امتهان السؤال، أن يجعل من السؤال مهنة كما يجعل حداد وكذا. ما يعمله والله كان أبوه متسولا خلف له ملايين. عندنا بنك مرة قيل أنا لا أعرفه، كان كل المتسولون يذهبون ويجعلون أموالهم في ذلك البنك فأعلن إفلاسه، ويقول البنك امرأة كانوا سابقا أنا لا أعرفه. نعم، كان كل المتسولون يذهبون ويجعلون فأعلن ذلك البنك إفلاسه. يعني وهذا دليل أنه كان منذ وقت معين أن هذه المهنة قاموا فيها الكثير من الناس، لهم بنك صار كمان. يعني شو تاني بصير للنقابة وبصير الدفاع عنهم إلى غير ذلك. والاصطياد بدارنا ولا يجوز إحياء في عرفة، عرفة موقف، فإذا أراد كل واحد والله يروح على عرفة وحوط له هيك إرني ويقول هي والله هذا المكان إلنا ولح نعمر فيه، ماشي الحال الآن حطيت فرشتك فيه إلك ما دمت أنت الآن تقف فيه، لكن عندما تقوم خلاص انتهى الأمر، عندما تنتقل انتهى الأمر. نعم، ولا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ولا منى لتعلق حق الوقوف بالأول. ما هو الأول؟ عن لف ونشر مرتب. لا يجوز إحياء في عرفة لتعلق حق الوقوف بها يعني. نعم، والمبيت أين؟ بالآخرين وهما منى ومزدلفة. قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت. انت لكن نعم لأنه يسن للحجيج به سما في معنى. لكن قال الولي العراقي ليس ذلك من مناسك الحج، فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى، وهذا هو المعتمد. أما إذا كانت الأرض ببلادهم، طيب المكان الذي قال في، طبعا هذه المسائل قد تختلف من زمن إلى زمن آخر. اليوم يعني نجد أن هذا يخضع لنظام عام، وهذا النظام يجب أن يكون لمصالح من؟ المسلمين. الآن ترى أن بعض الأشياء يعني أرادوا أن يوسعوا على المسلمين في بعض الأشياء فضيقوا عليهم حتى في الخيام. عندما جعلوا مثلا الخيام المعينة والثابتة لبعض الناس وبعض مثلا الطبقات في المجتمع وبعض الذين يدفعون الأموال، يعني هؤلاء من أجل أن الأرض لا يملكونها، الإنسان من الممكن أن يقف في عرفات أو في هذه الأماكن فقط في المكان الذي يقف فيه وينتفع به، فهذا أمر عام. فينبغي علينا دائما أن نجعل السواسية بين المسلمين. ما في مانع لو رأى الإمام شيئا معينا أن لا يمنع أحد من الوقوف في أي مكان معين. اليوم الأشياء الطابقية من الممكن أن تفعل فيها من أجل حاجة المسلمين. طبعا ترى بعض الآراء وبعض الإفتاءات إنما تكون بحسب الواقع الذي يكون وفيه مصلحة المسلمين. يعني أحيانا يدعون المصلحة في شيء فتكون هذا السبب هو سبب التضييق على المسلمين في ذلك. الآن ترى إنسانا أو واحد أو اثنين يأخذ 6 متر مربع مثلا في المبيت في مثلا منى، وترى أحيانا 1000 ومع ذلك يزاحمون على البعد من المبيت وهم يجلسون في بقعة صغيرة في الأرض، وهذا لا يجوز أن نوزع ذلك الأمر إلا يعني. ولا نقول لأحد والله ما معك مصاري أخي لا تحج، لا هذا لا يقال. أن هذا المكان عام خلقه الله سبحانه وتعالى وأعده للمسلمين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. قال الولي العراقي: ليس ذلك من المناسك الحج، فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى، وهذا هو المعتمد. أما إذا كانت الأرض ببلادهم فلهم إحياؤها. يعني قال مثلا الآن بعض الكفرة مثلا لنفترض في بلد من البلاد، لو قلنا بلد كندا مثلا، هذه صورتها أن أغلب الناس الذين هم فيها من يحكمها الكفار والكافر. يا ترى لو أراد واحد منهم هنالك أن يحيي أرضا فهل هذا ممنوع؟ يصطفلهن في بلاد يقيم ما شاء، فلهم إحياؤها لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه، وكذا للمسلم إحياؤها إن لم يذبون عنها بخلاف ما يذبون عنها، وقد صورحوا على أن الأرض لهم. يعني إذا في بلاد الكفر إذا سمح للمسلم أن يحيى مواتا وأن يمتلكها فلا بأس بذلك أيضا، إذا ما ذبون أي أبعدون، ذب البعد، ولذلك سمي الذباب ذبابا. لماذا؟ لأنه كلما ذب آب، ذب أبعد، آب عاد. نعم، فإذا ذبون عنها يعني أبعدون عنها. والشرط الثاني أن تكون الأرض التي يراد ملكها بالإحياء حرة، وهي التي لم يجري عليها ملك لمسلم. يعني عندما نريد أن نحيي أرضا، هذه الأرض كما قلنا في بداية البحث لم تكن مملوكة ولم تكن محبوسة لا لناس معينين ولا لناس يعني مخصوصين ولا لغيره. قال هذه الأرض ليهودي لنصراني لكذا، إذا كان نحترم الملك العام، نحن هو الملك الخاص، فإن جرى عليه ملك وإن كان الآن خرابا فهو لمالكه. هلا بتفوت بالميدان، بتفوت بالحارة بتلاقي هالبيت خربان، تقول والله خربان أنا رح عمره، لا هذا ملك لمين؟ لأصحابه. أصلنا 50 سنة وشايفين هذا البيت خربان، إن شاء الله يصل لك 200 سنة هذا البيت صار مرق عليه 3 أجيال عم يورثوه من بعضهم البعض وما باعوا، يصطفوا. ما دام مملوك لا يحق لأحد أن يأتي إليه، فهو لمالكه مسلما كان أو كافرا. فإن جهل مالكه، والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه إلى رأي الإمام. يعني قد يأتي إنسان ويشتري بيتا، وبعد أن اشترى هذا البيت مات ولم تكن له ذرية ولم يكن له ورثة، وبعد فترة طويلة من الزمن يحسب الناس أن هذا ملك لفلان لكن لا يوجد فيه أحد. كما أن الحاكم في الأصل يجب عليه أن يدفع الدين الذي على أحد أفراد رعيته، كذلك يتصرف في ماله، فيأتي إلى ذلك المال الذي لا وارث له فيحفظه. مثلا كيف يحفظه؟ يراعي فيه الأصلح، فمثلا فيبيع هذه الأرض ويحتفظ بمالها في دار الخلافة، في دار أموال المسلمين، وبعد ذلك نعم أو يقرضه لأحد، يعني فيجعل الأرض، ومع ذلك عندما لا تعلم لمن هي مالك ومن المتصرف، يعني لا يتصرف فيها إلا بإذن الإمام، ولا تضيع الحقوق. لأنه الآن لماذا كان الأمر بإذن الإمام؟ من الذي يرث إذا ما كان في أي واحد؟ هلأ مثلا عندنا نقول نحن إذا أعطينا صاحب الفرض فرضه وما بقي هنالك عصبات في مسألة إرثية، على من نرد؟ مثلا مات ميت وخلف بنتان، البنت ترث النصف، النصف الثاني لمن؟ لبيت مال المسلمين، ما في عصبات. لما لم ينتظم بيت المسلمين ماذا قلنا الآن؟ نقول تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، نردها عليه. لكن قبل مسألة الرد كان ذلك يحول إلى بيت مال المسلمين. لذلك إذا كان مال ضائع فالأمر فيه إلى من؟ إلى إمام المسلمين في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه. نعم، هذا إذا كان ملكا لمسلم سابق. أما إذا كانت جاهلية فيملك بالإحياء كالركاز. نعم، يعني الآن كيف نكون مثلا جاهلية؟ لنفترض أن بعض المناطق كالتي تظهر فيها أحيانا كأن هذه كانت الأرض كلها من أيام الرومان لم تسكن، في كثير من هذه، فلو سكن فيها أحد الناس وأعمرها للسكنة فهل له الحق في ذلك؟ له الحق. كما أن الركاز، ما هو الركاز؟ يعني عندما يجدون فيه شيء في باطن الأرض وكان في الأصل لمن؟ للجاهلية، فإنه يملك. نعم، إن كان ببلادهم وذبون عنه وقد صورحوا على أن الأرض لهم فظاهر أن لا نملكه بالإحياء. يعني كانت هنالك مصالحة ما بين الإمام وما بين جيرانه من الكفار على أرض معينة، في أرضهم لا نفعل إحياء الموات لأن هذه المسألة هم لا يسمحون لنا به. ولا يملك بالإحياء حريم عامر، كل بيت كما قلنا قدام باب مدخل البناية شو في طريق، قدام باب المحل في طريق، في طرق عامة ما بين البساتين، في بعض الطرق أناية مجرى نهر أحيانا بجف، ما صار عنا إلا الناس بتلاقي كان نهر الأعوان 27 سنة ما مثلا، في ناس اجت قال والله من عمي شو صار بعدين، امر الماء وعاد الماء بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على هذه كأنها موقوفة، الأنايات الأنهر كذا لمن؟ لكل المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لأنه مملوك لمالك العامر. وحريم العامر الآن بده يعرف لنا ما هو حريم، ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. مثلا قال فالحريم لقرية محياة ناد وهو مجتمع القوم. هلا الناس كان لهم كل واحد نادي، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فليدعوا نادياه. ما معنى النادي؟ يعني الناس الذين يسكنون في ذلك ويأتون إلى ذلك الموطن الذي يجلسون فيه. في القرية أحيانا إيه والله كل قرية كان إلى شيء معين، مثلا بتلاقي إرنة ألا تأخذ قرية معينة والله هذا اسمه مسرح العجال، شو معنى هذا؟ هذا مسرح، هذا المسرح الذي كان يعني كانت تأتي إليه أبقار كل القرية وبعد ذلك تتفرق عنه، كما نقول الآن ساحة القرية، ساحة القرية هذه الساحة العامة في هلا مثلا تمر ألا أنت ماشي هذه الطرق الدوارات الكذا هذه كلها الأرصفة، هل يمكن لأحد أن يأخذ منها؟ ولذلك الذي تجدونه على الرصيف هذا معتدي، معتدي لأنه في هذا الاعتداء يمنع حقا للمار الذي يمر عليه، وهو مجتمع القوم للحديث ومرتقد الكيل الخيل. كان سابقا كنا هنا عندما كنا صغارا نرى هذه المناطق كان فيها مكان فيخرج الخيال بعد العصر، بعد ذلك ماذا يفعلون؟ يتسابقون بين بعضهم البعض، وهذا المكان خصص لهذا الأمر، مثلا مكان خصص لدفن الموتى فهذا موقوف لدفن الموتى لا يجوز. الآن تطلع على جبل قاسيون بتلاقي كل الناس اعتدوا على مكان الموتى في قاسيون، تلاقي ما بين المقابر كلها بيوت. نعم، وهذه كلها كانت مقابر، ومع ذلك ماذا فعلوا في هذه المقابر؟ أخذوا منها وعمروا في داخلها، وهذا لا يجوز أبدا. ومناخ إبل، مكان مثلا الآن جعلت الدولة موقف للسيارات العامة، إيه بيجعل واحد يقول أنا جاي أحيي بيت الآن بالموقف، أيضا لا يمكن. وهو الموضع الذي تناخ فيه أيضا، حطوا ساحة بيرموا فيها زبالة ومطرح رماد وسرجين ونحوها كمراحي غنم وملعب صبيان، نعم أيضا يعتبر. بئر، حفرنا بئر حول البئر، بدين يوقفوا 4-5 ينزحوا ماء من هذا البئر حول البئر في كم متر، هدول حريم للبئر، فلا يجوز لإنسان قال أنا أترك البئر، بيجي واحد على اليمين بيعمر، بيجي واحد على الشمال بيعمر، بيجي واحد قدام بيعمر، بعدين ضاع البئر ننزل فيه بهليكوبتر، لا لا يمكن. إذن لكل بئر أيضا حريم، والحريم لبئر، لبئر استقاء محياه، ولبئر استقاء يعني هذا البئر في الواقع والحريم لبئر يعني استقاء محيا. ما معنى استقاء؟ يعني طلب السقيا. هؤلاء الذين يأتون إلى السقيا، هؤلاء السين والتاء دائما تأتي يا أخواننا للطلب، أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله. الاستقاء طلب هذا الأمر من أجل أن يطلب السقيا، يطلبون السقيا منه. فهذا الذي أحياه جعل في موضع النازح. ما هو النازح؟ والذي ينزح الماء من البئر إلى فوق. فأحيانا ممكن أنه نحط أمامه عبارة عن، لنفترض أن حطينا موتير محرك على بئر معين، وبعد أن جعلنا هذا المحرك على هذا البئر قمنا بجعل خزان أو مثلا مصنع بيسموه أو مستودع لماء معين يأخذ الناس منه، فهذا صار موضع نزح الماء من البئر إلى فوق وبعد ذلك ينتفع منه. لو كان له دولاب مثلا، هذا الدولاب كل دولاب بحسبه، الدولاب الآن مثل غرفة محرك، غرفة محرك تعتبر حريم للبئر، حريم للبئر. مثلا الدولاب كان على دابة، يعني بنجعل دولاب وبنجعل مثلا بقرة أو حمار أو كذا يدور حول البئر من أجل أن يخرج الماء، هذا يسمى حريم للبئر. نعم، إن كان الاستقاء به، يعني هذا الذي يستقي سواء كان المحيي أو غيره، لكن من الذي جعل هذا البئر؟ هذا الذي جعله الذي أحيا ذلك المكان. نعم، وهو ما وهو يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به بالدابة ونحوها. قال بالدابة ونحوها، كل شيء بحسبه، إذا أرنا فيها ناعورة على حسب الناعورة، إذا أرنا فيها دابة نحط فيها دابة، فيها محرك بنحط. هلا أيام محرك ما بيظهر، هلا حطوا غطاس مثلا، ما بده أي مساحة معينة، كان حطوا متير بتلاقي بده غرفة جنب منه، حطوا جنب منه حاوز بده أيضا مساحة معينة، فكل شيء بحسبه. كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء، ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أو نحوه، هذا كما قلنا عبارة عن خزان أمام البئر. والحريم لبئر قناة ولو حفر فيه نقص ماؤها، والحريم لبئر قناة ما لو حفر فيه نقص ماؤها، يعني أيضا في عنا بعدين بيطلع من هالبئر من مشي وين لحنا بقناة معينة، هذه القناة سائية يعني هذه الساقية بعد ذلك تخرج من البئر، هل يجوز لأحد أن يحفر في هذه الساقية؟ أنه إذا حفر جنب منه شو بيقولوا؟ أخذ ماء البئر، ولذلك لا يجوز. وهذه الأشياء تعود إلى العرف، إما أن يؤدي إلى نقص الماء فيه، وإما أن يؤدي إلى الانهيار. هو بيحفر بيحفر بمكان ويكون التراب ويرتدم في مكان آخر في البئر، فهذا لا يجوز. ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها. يعني الآن هذه المسائل في مسائل ترك الإسلام للعرف، متى يكون الضرر ومتى لا يكون، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. يعني مثلا هل يجوز لو أنا بعرف جاري يحفر بئرا هنا أن أفعل بيت خلاء قريب منه؟ لا يجوز هذا الأمر، لأن ذلك الضرر سنتكلم فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك قال ويختلف ذلك بصلابة الأرض، ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها، ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء. والحريم لدار ممر، يعني الآن بدي أعطينا أمثلة، أعطانا أمثلة لحريم البئر. يا ترى حريم البيت ما هو؟ على واحد هي درج البناية ومدخل البناية والطريق العام الموجود، هذا حريم لهذا البناء، هنالك حريم للمسجد. كل شيء ينبغي أن يكون من مصلحة المسجد ومن مصلحة البناء فهو حريم وحمى لذلك البناء. والحريم لدار ممر وفناء لجدرانها، ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج، حتى المكان يحط فيه القمامة يعني يعتبر لا يجوز لأحد أن يأتي ويبني فيه. طبعا الآن هذه المسائل ربما نستغربها في المدينة، لا يوجد ذلك، إذ أن السلطان والحاكم هو الذي يفعل ذلك الأمر بدقة يعني متناهية. أما في بعض الأماكن فترى الناس يعتدون على بعضهم البعض وعلى حريم بعضهم البعض فيختلفون إلى السلطان، فكيف يحكم القانون؟ إنما وجد عن طريق الفقه. نعم، وطبعا إذا كان الأمر بالشريعة الإسلامية كنحو رمادي ككناسة وثلج، بالشتاء كانوا يجمعوا الثلج من الأسطحة وبعد ذلك يجعلونها في مكان في الطريق، فهل يجوز لأحد أن يعمر ذلك الطريق؟ أيضا لا يجوز. ولا حريم لدار محفوفة بدور بأن أحيت كلها معا، واحد عمر بيت، إجا واحد على يمينه إجا واحد على شماله، بالخلف إجوا ثلاثة كمان ملتصقين فيهم، كل واحد عطى ظهر للثاني، هذا بيقول له والله أنا بدك تترك لي حريم من ورائي، بس تترك لي حريم من على يميني لا، هذا لما أحييته أنتوا أحييته شر، وثلاث جهات لا يضرك بذلك أن تكون مشتركة بينك وبين جوارك، يعني فتح أحيانا تكون في البيوت من جهة واحدة، يعني الممر من جهة واحدة، لنفترض أن هنا يوجد بيت وهنا يوجد بيت، هذا المكان متصل وهنا يوجد بيت وهنا يوجد بيت، أيضا هذا المكان متصل، لكن هذا الممر هو ممر لمن؟ لكل هذه البيوت المتصلة مع بعضها البعض. لا يقول القائل والله بيني على يميني وعلى يساري أنا أريد حريما، إذا أحيت هذه الأرض مع بعضها البعض. أما إذا لم تحيا هذه الأرض مع بعضها البعض، إجا واحد أحيا أرضا إيه فتح شباك من جهة الشرق بيت مثلا، وفتح نافذة أيضا من جهة الغرب، فهل يجوز لأحد أن يأتي بجدار أمامه بداره تماما ويرفعه؟ لا. طبعا الآن في الشراء يقال مثلا لك هذه الأرض ولك في إعمارة في النظام كذا وكذا، من أجل أن يعني لا تقول ما أحلاج واحد يشتري مثلا الآن في الشراء يشتري له 100 متر وبدي عمره تمام، طيب هذا بيشترى 100 متر قال والله ترك لي ضوء منها، هلا في احد المعتدين في ناس واحد بيجي على الجامع والى غير ذلك وبيصلي بالصف الاول وبالميدان وتعمر جامعي، شو قال له اخي كنت تروي ضوء، انت معتدي فاتح شباك على الجامع ليش تترك لي ضوء؟ انا اترك لك من الجامع متر، لا سد شباكك بالاصل لانك معتدي على المسجد بالاصل، اصل لم يكن لك هذه النافذه على المسجد. اما اذا كان له الاصل فلا يجوز لنا ان نعتدي عليه ونقول اغلق هذه النافذه، يعني بعض الناس يكون ما له حق ومع ذلك بس كأنه بصير له حق بالتقادم، هذا لا يجوز. ولا حريم لدار محفوفة بدور بأن أحيت كلها معا، لأن ما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى. أنا أفتح شباك ولا أنت؟ لا أنا ولا أنت، لأنه لا أنت أولى مني ولا أنا أولى منك. لذلك الآن مثلا في الأراضي المباعة والأرض من هون سد مثلا، أنت إذا تفتح حريم ترجع من أرضك من أجل أن تجعل نورا لهذا البيت أو ما شابه. ويتصرف كل من الملاك في ملكه عادة، وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو خشي فاختل به جدار داره أو تغير بما في الخشي ماء بئره فإن جاوز العادة بما ذكر ضمن بما جاوز فيه. يعني في عنا كل إنسان حر أن يعمل شيئا في أرضه، ولكن هذه الحرية يا أخواننا محدودة بعدم الضرر. إن تحققنا أن الضرر يفعل به للآخرين، هلا مثلا أنا بدي أحفر، لكن الحفر الآن يجيب له نقابة بدي أحفر وبهرب جاره في الليل، يقول لا يحق لك لأن الارتجاج الآن يؤدي إلى ضرر جواري. أما يقول والله أنا ما بدي أسمع الصوت كمان أنا بدي أحفر أرض بدي أعمر بيتي، يعني في خلافات أحيانا تحدث ما بين الناس. لذلك الإنسان بشكل عام حر أن يعمل في كل شيء في داره، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر مقصودا لمن؟ لأحد جواره. فإن جاوز العادة فيما ذكر ضمن بما جاوز فيه. شو العادة؟ العادة عادة نقول له إحنا إذا تحفر بئر، ولا يا أخواننا اللي يحفر بئر هون يمنع حول هذا البئر بكذا متر أن يجعل بيت خلاء مثلا. عادة في القرى بين بعضهم البعض في بين حفر البئر والبئر الآخر يجب أن تكون مسافة معينة، هذه المسافات التي تكون على حسب العرف والعادات الإسلام يحترمها والإسلام يحترم عدم ضرر الجار بجاره الآخر. ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقا عن الفن أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه. الناس كلها هون بتحفير 20 متر أي مشان طالع ماء، وكل الناس عم طالع ماء بشكل جيد. إجا هذا شو سوى؟ حفر 50 متر ما عم سلم ماء عن حدا، هذا ضرر فعله بكل أنه. فانتشرت النداوة إلى جدار جاره وله أن يتخذ ملكه ولو بحوانيت، يعني بزازين حماما وإسطبلا وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جداره، يعني إن أحكم جداره. ما معنى ذلك؟ هلا الآن كل واحد حامل دكان دكان دكان. إذا جاري الآن مثلا أنا بيشتغل جاري بيع أقمشة، وإذا أنا بيشتغل مع حداد افتحها، شو بده يصير بالأقمشة؟ يا بده يصير عليها السحاب، بصير عليها. إن أحكم يعني المكان أحكمه بحيث لا يضر أحد فهو يتصرف في ملكه ما شاء. أنا بشتغل بياع فحم وجاري جوهرجي أو بياع ماس، هل يمنعني جاري؟ لا، أنا لي حق وهو له حق بما يليق بمقصوده، لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة. يعني هنالك أشياء مو كل المصالح مثل بعض الآن، في مصالح الناس بترغب فيها، فتح عطار كل الناس اللي ماشيين بصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، اجى واحد فتح بياع مثلا حط شوية روح الكبريت وروح منشادر وما بعد، هل مارقين بدون ينزعجوا؟ يا ترى لو أدى ذلك إلى شم رائحة المشادر مثلا إلى موت بعض الناس، ما الحكم؟ نمنعه من التطبيق هذا المكان ونطلب منه. لذلك الآن ترى أنه يوجد في الأنظمة أن بعض المصالح لا تكون ضمن السكن وإنما تكون خارجة عن هذا السكن، حتى في بعض الأشياء صارت ممنوعة لأنها تسبب. فتحنا معمل هون، قال أنا حر، صحيح حر أنت بالمعمل، لكن أنت لك فضلات، الفضلات التي ترمى في النهر إذا شرب منها البقر فإنهم مع ذلك ماذا يفعلون؟ البقر يموتون أحيانا أو يصابون بأمراض، فنمنعه من ذلك، وذلك في تحقق الضرر الذي يحدث بالنار. الرصاص مثلا الدولة تجعل مكانا مخصصا وله مواصفات معينة في أمكن معين، هذا للمصالح العامة. لا يقول والله الناس شوفوا اعتدوا علينا، كان محلنا بقلب البلد طالعونا، لا هذا مو اعتداء. اعتداء إذا اعتدوا على أصل المكان، لا يجوز لهم أن يعتدوا على أصله، أما على المصلحة التي تضر بالآخرين هذا أمر يعود لما يراه الإمام طبعا، وما يراه خيرا فهو يكون خير إن شاء الله. بعد ذلك قال وصفة الإحياء